عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ربنا جل جلاله لا يزال يعرض علينا نسقا من الآي في سورة النحل تقريعا وتوبيخا وتهديدا وإنذارا للمشركين بالله الجاحدين لرسالات الله والكافرين بالوحي المنزل على رسله صلوات الله وسلامه عليه. فقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء والذين لا يؤمنون بالآخرة هم الكفار، لأن من تمام الإيمان ومن شرائط الإيمان ومن الأركان في الإيمان أن نؤمن بالبعث، باليوم الآخر، بالحساب، بالدار الآخرة. فمن لم يؤمن بذلك فليس بمسلم. ويبقى معنى الآية: للذين لا يؤمنون بالآخرة، أي الكافرين الذين لا يؤمنون بما أوحى الله به لرسله وأنزل عليهم كتبا، لهم مثل السوء، لهم صفة السوء. وما مثل السوء وصفة السوء التي هي للكافرين إلا النار وعذاب الآخرة واللعن والطرد عن رحمة الله. وجميع صفات السوء من المعصية والبعد عن الطاعة وعدم الإيمان بكتب الله ورسل الله. للذين كفروا، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي لهم النار ولهم العذاب ولهم الطرد جزاء وفاقا لكفرهم. ولله المثل الأعلى، لله الصفة العليا، التوحيد، التنزيه، الوحدانية، جميع صفات الخير، جميع صفات الكمال. فهو جل جلاله متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص. وهم الذين كما مضى لنا بالأمس نسبوا له البنات، عبدوا الملائكة ثم زادوا إجراما فاعتبروهم بنات لله في الوقت الذي كرهوا البنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. في هذه الحالة يجعلون لله ما يكرهون من الأنثى والبنات، فيشركون مرتين، يشركون لنسبتهم لله بنات، يكفرون ويجحدون لتقولهم على الله ما لم يقل في وصفهم لملائكة الله بنات ولملائكة الله شركاء لله في ملكه في ألوهيته. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. ولله المثل الأعلى وفسرت بلا إله إلا الله والمعنى واحد، أي له الصفة العليا، صفة الألوهية والوحدانية والخلق والأمر والرزق جل جلاله وعلى مقامه، وهو العزيز الحكيم العزيز العظيم الذي لا ينال بكفر الكافرين وهراء الجاحدين وقلة الأدب مع من هؤلاء المشركين. هو الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها، عزيز مقامه، عزيزة ألوهيته. هو الحكيم جل جلاله يضع الأمور مواضعها لمن ينكر الساعة النهار، ولمن يؤمن بها الجنة والرضا. ثم قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول جل جلاله: مع عذابه وعقابه للمشركين، مع ذلك الله جل جلاله الغفور الرحيم، يغفر الذنب ويسامح في الكثير ويعفو عن الكثير، ويمهل الخلق من كفر منهم ومن عصى لعله يتوب، لعله يرعوي، لعله يقول يوما: ربي الله، ربي اغفر لي. وقد قال جل جلاله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. لو الله جل جلاله أراد أن يعاقب خلقه الظالمين، الإنسان الظالم، الظالم بشركه، الظالم بمعصيته، الظالم بمخالفته، الظالم بما يقوله عن الرب جل جلاله مما لا يليق به، لو أراد الله جل جلاله أن يعذب الظالمين لظلمهم لما جعل على الأرض من يدب. وكيف ذلك؟ ولا يحتاج إلى المثال، فقد سبق أن فعل الله هذا عندما لبث نوح في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فصبر وانتظر وإذا به ييأس فيدعو ربه في ضراعة المتعب المجهد اليائس: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وإذا بالله الكريم الذي أمهل هؤلاء القوم 1000 سنة إلا 50 عاما يستجيب لنبيه وعبده نوح عليه السلام، وأمره باتخاذ السفينة لينقذ وينجي من آمن، وما آمن معه إلا قليل، كما قال ربنا جل وعز. ثم بعد ذلك أعام المياه، أمر السماء أن تمطر، وأمر العيون أن تفور، وأمر البحر أن يهيج، وهكذا فقد طهى الماء على الأرض وغرق كل من فيها، وبقوا أياما بقوا زمنا إلى أن لم تبق من الكافرين نأمة ولا حركة ولا من لا يقول إلا الله. وكانوا فئة قليلة مع نوح، حتى إن بعض أولادي أصر على الكفر فغرق مع الغارقين، فهو لم يبق لظلمهم على الأرض شيئا، دابة تدب ولا روحا تتحرك، إلا من أنقذهم الله معه في السفينة، ثم جدد الحياة بنوح، فكان الوالد الثاني بعد آدم للبشر، وجعل ذريتهم هم الباقين جل جلاله. وعلى مقامه، وهو الآن هنا ينذر ويهدد. وقد قص علينا ذلك في قصة نوح في غير ما سورة من السور وفي آية من الآية، عندما اشتد ظلمهم وكفرهم وأمهلوا ألف سنة إلا 50 عاما، فلما أصروا على الكفر أخذهم الله بذنوبهم، فلم يبقي دابة، فلم يبقي حياة لا من عاقل ولا من غير عاقل على الأرض. والظلم يدع البلاد خرابا، يضعها يبابا، فمن الظلم يصاب الناس بالقحط، ومن القحط تموت المواشي وتموت الدواب وتهلك الحشرات بظلم الإنسان. ثم بعد ذلك يحيي الله تعالى الإنسان فيبعثه للدار الآخرة، ويبعث حتى الدواب الظالمة ليقتص من الظالم للمظلوم. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن شاة القرناء التي ضربت بقرونها الجماء التي لا قرون لها أنها تعيش مع من ظلمته ويقتص منها، ثم يفنى ويبقى الإنسان والجن والملك، والجن والإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. أما الملائكة فقد فطروا على الطاعة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتمتعون إلا بالذكر والعبادة والسجود والقيام والركوع. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حطت السماء صوتت كما يصوت السقف المبني من أخشاب من الداخل للثقل الذي عليه، حطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع قدم، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو ساجد. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما ترك على الأرض، ما ترك على الدنيا دابة من دابة من هذه، عندما تدخل على النكرة تستغرق المدخول عليه وتعمه، أي ما من دابة دابة من كل ذات حياة. لو شاء الله أن يأخذ الإنسان بظلمه بشركه بعصيانه لما ترك على الأرض إنسانا ولا ما خلق للإنسان. وقد مضى في بداية السورة أن الله سخر لنا البحار وسخر لنا النجوم وسخر لنا الشمس والقمر وسخر لنا الدواب والمواشي، وكل شيء سخر للإنسان، وقد جعله خليفته في الأرض وخلقه بيده، خلق أبا الناس آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه وسجد له ملائكته سجود تحية، وجعله خليفته على الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وهذا الإنسان الذي خلفه الله في الأرض يقتل ويرزق ويعطي ويمنع بإذن الله وبعطاء الله، إن كانت خلافته عدلا وكانت خلافته قسطا وكانت خلافته بما أمر الله به رسله بأن يأمروا عباده، تكون خلافة في مكانها فيجازى عليها العادل المقسط بالجنة والرضا. فإن لم يكن كذلك قامت عليه حجة الله وعذب العذاب النكر، وكان مع فرعون ونمرود وأضرابهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر في الدرجة الأولى الإمام العادل، فالإمام العادل الحاكم العادل أمير المؤمنين خليفة رسول الله المسؤول الأول في الدولة المسلمة، إن حكم بالعدل وقضى على الظلم وأعطى الحقوق ونشر الإيمان ونشر الصلاة وأوامر الله كما أمره الله، يكون هذا يوم القيامة يكون ممن يظلهم الله تحت ظله، حيث لا ظل إلا ظله، مع الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء. ولو يؤاخذ الله الناس بالظلم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى سبق في علم الله وفيما كتبه على نفسه وفي اللوح المحفوظ أن لكل إنسان يخرج لهذا الكون لهذه الحياة له أجل معلوم معدود يقدر في الأزل، يوم حياته ويوم وفاته ورزقه، وأشقينه أم سعيد يرسل الملك بذلك عندما يأمره الله تعالى بزرع الروح لتلك النطفة التي تخلقت علقة فمضغة فإنسانا سويا يتحرك في الرحم، فجنينا وطفلا قد خرج عن بطن أمه. فهذا الأجل الذي أجله الله ولا أعلمه إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا من الغيب الذي انفرد الله به، ولكن الله جل جلاله عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، مسمى عند الله محدود محدد بالساعة والدقيقة، متى يموت وفي أرض في أي أرض يموت وفي أي سن يموت. وبما أن الله جل جلاله كتب ذلك على نفسه فجعل تلك الحياة طالت أم قصرت هي المجال، هي الساعة، هي الساحة التي يعيش هذا الحي بمقتضاها. فإذا صنع خيرا، إذا آمن، إذا ختم له بخير فيكون من أهل الجنة، إذا هو لم يفعل ذلك، إذا هو عاكس، إذا هو خالف، إذا هو عصى، يكون قد أمهل المهلة الكافية وتبقى الحجة البالغة لله وحده. ثم عاد فقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا حل الأجل، أجل الانتهاء من الحياة، أجل الوقت دخول، أجل وقت الموت، في هذه الحالة لا يؤخرون لحظة ولا يقدمون لحظة، شيء كتبه الله على نفسه وأمر بتنفيذه ملائكته، ملك الموت وأعوانه. فمهما يكون لا طب ولا دواء ولا شيء إلا أمر الله النافذ الذي لا يؤخر الأجل ساعة، لا تقديما ولا تأخيرا. ثم قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يقول تعالى عن هؤلاء الذين ينكرون الساعة، الذين ينكرون الدار الآخرة، أي الكفار، والإيمان كل لا يتجزأ، لا بد أن يؤمن بالله الواحد وبما جاء عن الله وبالإيمان برسول الله الذي جاء مصدقا والذي جاء معصوما ليبلغ رسالة الله، لا يعصي الله ما أمر. في هذه الحالة هؤلاء لهم دعاوي مع الكفر، يجعلون لله ما يكرهون. لو جاء إنسان لإنسان له مال اختص به، له زوجة اختص بها، له أولاد فرد بهم وقيل له ما رأيك؟ نريد أن يشركك فلان في مالك وفي زوجتك وفي أولادك، أقبل ذلك؟ وإذا بهؤلاء الأخباث الأرجاس التائه العقول الضالين المضلين يجعلون لله ما يكرهون، يجعلون لله الشريك، يقاسمونه الكون والخلق والرزق، ولكن ذلك في أذهانهم وفي خيالاتهم وفي أحلامهم، وليس له في الواقع وفي نفس الأمر وجود. ما أنزل الله بذلك من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. وأكثر من ذلك يأتون إلى الحيوانات فيقولون هذا لله وهذا بزعمهم وهذا لشركائنا، فيأتون إلى حشرات، إلى دواب، إلى مواشي، فكذلك يشركون الله فيها. هذه يذبحونها لله وهذه يذبحونها لأنفسهم وللشيطان. ثم لا يكتفون، يختارون الولد ويحبون الولد ويحرصون أن يلدوا الأولاد، ويقول الله لم يلد إلا البنات، يجعلون لله ما يكرهون من شريك ومن بنات ومما لا يقبله إلا عقول ضائعة، عقول كافرة، عقول قد سلبت مور الإسلام وسلبت عقلها وفهمها ووعيها، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، تقول ألسنتهم الكذب، يكذبون على الله ويقولون مع شركهم وكفرهم وقولهم على الله ما تنهد له الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. مع ذلك يقولون إن صح أنه ستكون قياما وستكون عودة أخرى وحياة ثانية، فنحن لنا الحسنى يوم القيامة، ستكون لنا الجنة والحور العين وما ذكر في القرآن وعلى لسان الرسل السابقة، وتصف ألسنتهم الكذب، يقول الله عن أقوالهم هذه إنها كذبة ليست بحقيقة ولا واقعة ولن تكون، لأن الله جل جلاله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهؤلاء كفار مشركون اتخذوا مع الله شريكا، فهم مع ذلك يقولون عن أنفسهم كما أنهم عاشوا في الحياة ممتعين بالأموال وبالنساء وبالأولاد وبالصحة والعافية، سيمتعون إن كانت دار آخرهم لا يؤمنون بها، فإن كانت سيكون لهم فيها كذلك ما لهم في الدنيا مع كل الصفات التي جاءت عن الرسل. الله يسخر بهم ويرد عليهم قولهم ويصفه بالكذب والبهتان، والكذب هو القول ما لا حقيقة له ولا وجود، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فكان رد الله عنهم لا جرم أن لهم النار حقا لا بد منه، لا جرم تعني حقا لا بد منه، الحق الحقيق الذي لا بد من وقوعه، أنه ليس لهم الحسنى، ليس لهم الجنة، ليس لهم متعة الآخرة، ولكن لهم النار. فإن كانت النار تمتع بها فسيمتعون في النار ويخلدون في عذابها وفي نقمتها وفي لعنتها، ذلك جزاء الكافرين، وذلك جزاء من لا يتأدب مع الله ويصفه بالجلال والكمال والصفات العليا وينزهه عن كل نقص وسوء. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، قرئ مفرطون ومفرطون ومفرطون، وأنهم مفرطون أي مسرفون على أنفسهم بنقص الطاعة وبالشرك بالله وبارتكاب السوء والذنوب، مفرطون أي منسيون مهملون مقدمون إلى النار قبل غيرهم من العصاة، لأن أقبح الشرك أقبح الظلم الشرك بالله. وهذه اللفظة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ثرتكم إلى الحوض، أي سابقكم إلى الجنة، إلى الكوثر، إلى الشرب منه، إلى تجميعكم حولي. فهم المقدمون للنار، المنسيون من الرحمة، الملغيون يوم القيامة في النار، وكأنهم لم يكونوا في العذاب والنار خالدين، مفرطون مسرفون على أنفسهم، قد فرطوا في الدين وفي التوحيد وبما جاء به الإسلام. قال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان. الله جل جلاله يقسم بذاته العلية تقريعا لهؤلاء وتوبيخا وتنديدا، ولمن يعمل عملهم ممن جاء بعدهم في العصر النبوي وما بعده وإلى عصرنا وإلى يوم النفخ في الصور. يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام مقسما بذاته العلية للتأكيد: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، هذا الذي فعله قومك وفعله من عاصرك من العرب والفرس والروم وكل ملل الأرض وشعوبها ممن لم يؤمن بك، سواء من عاصرك وبلغته دعوته أو جاء بعدك وبلغته دعوته. هؤلاء يشبهون لأسلافهم وآبائهم الذين أرسلناهم إلى أمم من قبلك، أمة نوح قد أعلمنا الله بماذا قابلوا، وأمة هود، وأمة صالح، وأمة شعيب، وأقوام بني إسرائيل مع جميع أنبيائهم منذ إسرائيل، منذ يعقوب، منذ إسحاق، إسحاق فيعقوب فيوسف، إلى موسى وهارون وعيسى آخر أنبيائهم. قد فرطوا وأشركوا وظلموا، ولقد بلغنا وقد أبلغنا الله بما أنزل على نبينا من كتاب في القرآن الكريم ما صنعه بهم وما انتقم به منهم، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق وأنكى. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم، تركوا جبريل رسول الملائكة إلى الرسل من الناس، رفضوا رسالة أنبيائهم كتب الله المنزلة عليهم، أنكروا ما جاء فيها، تركوا وحي الله إلى تزيين الشيطان وإيحائه ووسواسه إلى كفره وضلاله، بل وأعجبوا بذلك وأصبح زينة في أعينهم وزينة في أفكارهم، فعاشوا على الكفر والشرك وصدقوا وتركوا الشيطان يصدق عليهم ظنوا بأنه سيتخذهم أعداء انتقاما لأبيه آدم الذي رفض السجود له، لأبيهم آدم الذي رفض السجود له، وعندما لعن وطرد من الرحمة هدد وأنذر وأوعد أنه سينتقم من أبناء آدم وحواء بإضلالهم بعد حملهم على الشرك بتزيين المعاصي لهم، وقد فعل، ولكنهم ما ضروا إلا أنفسهم، أنفسهم أهلكوا وإياها وعليها أجرموا، ولا يلومن امرؤ إلا نفسه. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. يقول الله جل جلاله: فهو وليهم في الوقت الذي أطاعوا وأشركوا بالله، أهو وليهم يوم القيامة، اتخذوه وليا نصيرا مؤازرا مطاعا مرجوعا إليه. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، زيد، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. ولكن الشيطان هل نصرهم؟ هل أيدهم؟ هل يستطيع ذلك؟ بل الشيطان في آخر ساعة سيبرأ منهم ويقول لهم: إني أرى ما لا ترون، أنا لم يكن لي سلطان ولا برهان، ما هو إلا أن أمرتكم فاستمعتم وأطعتمني. إني أرى ما لا ترون، يرى عذاب الله ونقمة الله بما كان يوقن بها، ولكن الذي أرداه الكبرياء والعصيان لله عندما أمره بالسجود لآدم فقال أنا خير منك، أسجد لمن خلق من تراب وأنا قد خلقت من نار، وظن أن النار أفضل وأعلم وأكبر وأصلح من الطين، فكان بذلك ضالا مرتين، ضالا في علمه، ضالا في كبريائه ومخالفته، فلقي ما لقي لا جرم أن لهم، فقال فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، أي ناصرهم كما تخيلوا وزعموا وظنوا، وهيات ولهم عذاب أليم، فلم يستطع لهم نصرا ولا دفاعا ولا حماية، بل انسحب عنهم وضحك عليهم وقال لهم بعد ذلك إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. فإذا أصبح هؤلاء الشيطان يخاف الله وهم لا يخافون، وهم أصبحوا أقبح من الشيطان وألعن من الشيطان. قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا محمد، هذا الذي أوحيناه إليه وكرمناك به وجعلناك عبدا لنا ورسولا، عبدا لنا وأنت في نفس الوقت رسولنا إلى كل الأمم، ولا نبي بعدك ولا رسول، وستبقى الأمم والشعوب حتى بعد حياتي هم أمتي وهم أتباعي أحب أم كرهوا. فمنذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البقاع المقدسة وقال إني رسول الله إليكم جميعا، فلزم العالم كله من تلك اللحظة وإلى يوم القيامة أن يطيعوه ويؤمنوا بما جاء به. وبقوله ذلك نسخت الأديان السابقة على أنها قد كانت مسخت وحرفت وبدلت وغيرت، وكما قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. موسى بني إسرائيل، موسى الذي هو أحد الخمسة من أولي العزم من الرسل، يقول عنه عليه الصلاة والسلام لو كان حيا لا يسعه إلا أن يكون خلفه وتابع الله. وقد قص الله علينا عن ليلة الإسراء فيما بيناه عليه الصلاة والسلام أنه عندما أسري به إلى بيت المقدس صلى إماما بالأنبياء جميعهم، من كان حيا كعيسى ومن كان ميتا فبأرواحه. وعيسى عندما سينزل في آخر الزمان إلى الأرض سيكون على دين نبينا، على دين الإسلام، فيحج حج المسلمين ويصلي مؤتما بأئمة المسلمين ويصلي صلاتهم، وحمله النبي رسالة سيقوم بها بعد أن كلفه بتكليف ألا يدع على الأرض إلا مسلما، ولذلك سيكسر الصليب ويهدم الكنيسة ويذبح الخنزير ويجبر الكل على أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويأتي مكذبا لليهود فيما زعموه من قتله وصلبه، ومكذبا للنصارى بما صدقوه مما زعمه اليهود أنهم قتلوه وصلبوه، ويدعو إلى الله الواحد كما كان في رسالته قبل أن تنسى، ويعود لدعوة الله ووحدانيته وهي دعوة جميع الرسل. ومن الشرائع بعد ذلك سيتبع شريعة محمد خاتم الأنبياء نبيه عليه الصلاة والسلام ونبينا. وما قال زيد ما أنزلنا عليك الكتاب زيد وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول الله لنبيه بعد أن قص عليه خلاف هذه الأمم اختلاف الأديان ولم تكن مخالفة ولا متناقضة. يقول لنبينا: من وظيفتي، من أعمالي، من مهمة رسالتي: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه الذي اختلفوا فيه. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا فيه. قال لليهود الذين زعموا أن العزير ابن الله وأن العجلة إله مع الله، كذبهم وسخف عقولهم وأعاد الكل إلى الله، وأن الرسل ما أتوا إلا بدعوته إلا بدعوة إلى الله وتوحيده. وقال للنصارى ولليهود معهم: عيسى لم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وهكذا كان القرآن الكريم خاتم الكتب لخاتم الأنبياء، جاء مهيمنا وجاء مصححا وجاء مزيلا للخلاف بين هؤلاء. فمن آمن فقد اهتدى ونفسه لنفسه أحسن وإليها أصلح، ومن عصى فما ظلم إلا نفسه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزل القرآن هدى، هداية للأقوام المؤمنين، هداية مما كانوا فيه من ضلال وظلام وشرك وأوهام وخرافات، ورحمة للمؤمنين به من كل الأقوام، العرب والعجام، من في المشرق ومن في المغرب، من عاصره ومن يأتي بعده، إلى يوم النفخ في الصور. فكان القرآن شفاء، كان القرآن هداية، هداية من الضلال والظلام، وكان نورا يبدد الظلمات، وكان رحمة للمؤمنين يفعلون ويطيعون ويحسنون لأنفسهم بما يدع الرحمة تحف بهم وتحيط بهم، ويجازيهم الله على أعمالهم وطاعتهم برحمتهم ومغفرة ذنوبهم وإنقاذهم من النار وغضبه، ويكرمهم بالجنة والدخول إليها. قال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. عاد الله جل جلاله، وهكذا السورة وهكذا القرآن، وخاصة هذه السورة، آيتين ثلاثة أربعة، هي في النذير والتهديد والوعيد للكافرين والمشركين. آيتان ثلاثة أربعة هي في تعداد نعم الله على عباده، على خلقه، على الإنسان ابن آدم وحواء. فعاد هنا فذكرنا: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يقول الله جل جلاله للمؤمنين ليزدادوا إيمانا، وللكافرين لعلهم يرعون يتركون الكفر، بأن هذه الأمطار التي تنزل من السماء من السحب، من الذي أنزلها؟ فتكون الأرض قد ماتت بخريف أو بصيف، وتصبح كأنها الميتة، الأشجار قد يبست وتحاتت أوراقها، النبت قد يبس وأصبح هشا تذروه الرياح لأي حركة ونسمة. وإذا بالأمطار تنزل فتكون حياة لها، وإذا بالأشجار تعود إلى أوراقها وإلى براعمها، وإذا بالأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وإذا بها في أرزاقها، في ثمارها، في حبوبها، في زهورها وجمالها وورودها، وإذا بها تهتز وتريك من جمال الحياة وجمال الرزق وجمال العيش. من الذي فعل ذلك؟ من الذي سقى عطشا؟ من الذي أحيا مواتها؟ هل هناك من يفعل ذلك إلا الله؟ لا أحد إلا الله جل جلاله، وهو القادر على كل شيء. ولذلك ختم الآية: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. عبرة، معجزة، برهانا، دليلا، على أن هذا لا يفعله إلا الله لقوم يسمعون، يسمعون فيعون، يسمعون كلمة الوحي من الله في كتابه، من رسوله في سنته وبيانه، من العلماء ورثة الأنبياء فيما يبينونه عن رسول الله وعن الله، تنفيذا لأمر الله واتباعا للإرث الذي ورثوه عن نبي الله عليه الصلاة والسلام نبي الهدى. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ثم قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يقول جل جلاله: انظروا إلى هذه العبرة واعتبروا. إن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام جمع جمع للنعم، والنعم الجمع، ولا مفرد لها من لفظها، وهي تشمل المواشي كلها، إبلا بقرا أغناما ماعزا وما في معناها. يقول تعالى: إن لكم في الأنعام لعبرة، لحكمة، لقضية تعتبرون بها، لفكرة تفكرون بها. إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم، وقرئ نسقيكم، وكلاهما لغتان فصيحتان بليغتان نزل بها الوحي الكريم المعجز. نسقيكم مما في بطونه، بطونه قرئ في الآية وفي غيرها بطونها، قيل بطونه باعتبار اللفظ، الأنعام جمع نعم، فباعتبار اللفظ هو مذكر، وباعتبار المعنى فهو مؤنث. في من نسقيكم مما في بطونها، النعم مما في بطونه والمعنى واحد، وبكل ذلك نزل الوحي. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انظروا إلى هذه الحكمة الإلهية، إلى هذه العبرة الكريمة التي لا ينكرها إلا عقل ضائع وكفر دائم، أن هذا اللبن اللذيذ الخالص، الخالص من مما يضر، الخالص مما خرج من بينه، الساغ في الشراب، لا تشرق به نفس ولا تعافه نفس إلا إن كانت مريضة فلا حكمها، تستسيغه جميع الأفواه جميع البطون، هو مغذ يقوم مقام اللحم ومقام الخبز ومقام الشراب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب اللبن قال: الحمد لله، اللهم زدنا منه، لأن لا شيء أفضل منه. فإذا أكل سوى من ماء غير اللبن من أنواع اللحوم، ما تمشي على أربع، ما يمشي على رجلين، ما يطير في الأجواء، يقول: الحمد لله، اللهم زدنا منه. يقول: الحمد لله، اللهم ارزقنا خيرا منه. أي يكثر النعم، إلا الحليب، إلا اللبن نعيش به أطفالا لمدة سنتين أو تزيد أو تنقص قليلا، يعيش به المرضى الشهور والأعوام ويكفيهم، فهو شراب شرب وطعام طعم وشفاء السقم كزمزم. هذا اللبن كيف يخرج؟ يقول تعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. يخرج هذا اللبن من أسداء الإبل والبقر والغنم. وأين أسداؤها؟ هي بين جبورها وبين قبولها، ويخرج اللبن مخترقا ذلك ما بين الفرس، ما بين رجيعها وما بين الدم، يؤكل طعاما تبنا حشيشا أي شيء من هذا. وإذا بقدرة القادر جل جلاله يتحرك في البطن، ومصفات البطن التي هي الكبد تصفي هذا وهذا، الرجيع والفرس تحتفظ به ليخرج إذ أخذت منفعته ولم يبقى إلا فضل من الفضلات. والبعض يحوله الكبد بقدرة القادر إلى العروق دما، لأن الإنسان أيضا لا يعيش بلا دم. فتجد هذه الكبد، هذا الماء يخرج عروق متصلة بالبعض، ولكن يخرج اللبن بين الفرث بين الرجيع وبين الدم، لا يختلط لا في ريحتي ولا في موادي، ولا يؤذى بشيء إلى أن يصل إلينا لبنا خالصا خالصا من الرجيع ومن الدم ومن قاذورات الأنعام، ليس فيها مما فيه لا من رائحة ولا من مادة، يكون خالصا من الشوائب لذيذا مغذيا سائغا للشاربين، يشربونه بلا أن يشرقوا به ولا يبتذلونه ولا يكرهونه، وينفعهم ويفيدهم ويقوم مقام اللحم ومقام الخبز ومقام الفاكهة، يغني عن الكل ولا يغني عنه شيء بخصوصه. من الذي صنع ذلك؟ يذكر الله هذا جل جلاله ليعيدنا إليه ويعطينا الأدلة والبراهين لترك الشرك والشركاء والكفر والكافرين ومن خرجوا عن الله وطاعة الله وعن رسول الله وطاعته وعن كتب السماء عن القرآن الكريم، فهو يعلمنا ويوجهنا ويؤدبنا ويعطينا الأدلة العقلية التي لا ينكرها إلا من أطمس الله بصيرته وأعمى قلبه وذهب بنوره، فإذا به يكفر بلا برهان ولا دليل ولا سلطان من ربه. من الذي يستطيع ذلك إلا هو جل جلاله؟ ولذلك الله قال ولفت الأنظار ووجهنا إن لكم في الأنعام لعبرة. بقري في الأغنام عبرة، فكرة، حكمة، شيء يدعو إلى الاعتبار، إلى التفكير، إلى إعادة النظر. بالنسبة للمسلم يزيده ذلك إيمانا وإيقانا وطاعة وتوحيدا، وبالنسبة للكافر علّه يترك ما هو عليه من ظلم من ضلال من فساد من آراء لا دليل عليها ولا سلطان. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، يخرج ذلك بين الفرث والدم، لا يختلط به لا في ريح ولا في مادة، يخرج خالصا من كل الشوائب من الفرث والدم وما إلى ذلك، لبنا خالصا سائغا للشاربين، يستسيغون ويلتذون به ويتغذون عليه ويعيشون به. ثم قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب، ثم عاد جل جلاله لفت أنظارنا إلى شيء آخر، إلى جماد هو حركه جل جلاله، هو أحيا بحياة يعيش بمثلها النبات والشجر والخضروات، فقال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. عاد الله فلفت أنظارنا ووجهنا وأعطانا الأدلة على وحدانيته وقدرته، فقال ومن الثمرات، ثمرات النخيل والأعناب، النخيل جمع نخلة والأعناب جمع عناب، جمع عناب والعنب جمع عنبة، تطلق على الثمرة كما تطلق على الشجرة على الكرمة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، الله امتن علينا بما خلق لنا من ثمرات النخيل من التمر، حال كونه تمرا وبسرا ورطبا وإلى جميع رتبه وأدواره التي يكون عليها، وإلى ثمرات الأعناب عنبا وزبيبا وما إليه. يقول الله تعالى خلق لنا هذه الثمرات نتخذ منها سكرا ورزقا حسنا، والخطاب للمؤمنين والكافرين وكل إنسان. نتخذ منها ونستخرج السكر أي السكر. هذا له تفسيران، إما الخطاب للمشركين أيضا، وأنهم يتخذون منه ما هو حلال وما هو حرام، يتخذون منه ما حرم الله من السكر وينتشون به ويسرون به ويعدونه نعمة، ويتخذون منه الرزق الحسن أي الرزق الحلال الطيب، العصير المأذون به، الشراب المأذون به الذي لا سكر فيه ولا تمر العقول ولا تفسدها. وإما الآية أنزلت قبل تحريم الخمر عندما كانوا لا يزالون يشربونها ولم ينزل التحريم بعد، وإنما نزل على مراحل. وسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لم يكتفوا بهذا الجواب فانتظروا جوابا ثانيا، فأمر الله جل جلاله بترك الخمر عند الصلاة، فكان الحرام في الصلاة فقط، لم يكتفوا بذلك وحدثت عليه أحداث، إلى أن نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أمرنا بالاجتناب البتة، والاجتناب أبلغ من التحريم. حرم علينا الذهب والحرير أن نلبسها، أن نلبس هذه الأشياء للرجال، حرمها على الرجال وأباحها للنساء، ولم يأمرنا باجتنابها، فأذن لنا في تملكها، تملك الحرير والذهب، في إعطائه، في قبوله، في إيراثه. أما الخمر فأمرنا باجتنابها، فحرم لا علينا أخذها وعطاءها وبيعها وشراءها وعصيرها والجلوس على المائدة التي يكون فيها الشارب، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام فيها عشرا، فكان الاجتناب أبلغ. لا تملك، لا توهب، لا تعطى، لا تعصر، لا تشرب، لا يجلس على مائدة فيها شراب. فهو إما هذه الآية نزلت قبل التحريم، وإما وهذا الأصح أنها نزلت للكفار تنبيها لهم بأن هذه الثمار التي تتخذونها من النخل ومن الأعناب فتأخذون منها الشراب السكر وتتخذون منها الرزق الحسن، تأكلونها تمرا وبلحا ورطبا وبسرا، تأكلونها عنبا وزبيبا وعصيرا حلالا. والكلمة حسن هنا أي الطيب الحلال، والذي يؤكد أن ذلك كان هكذا، ذكر السكر ولم يقل عنه الطيب ولا الحسن، وذكر الرزق بعده ليعم الكل سوى السكر فوصفه بالحسن أي بالحلال الطيب. تتخذون من ومن الثمرات ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في رزقا ذلك طيبا، رزقا حلالا، مؤونة مقبولة، أكلا لذيذا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وذكر يعقل في هذه الآية إشارة إلى أن الخمر حرام، وأن العقل الذي أكرم الله به الإنسان، فقال لقوم يعقلون فمن شربها فقد العقل وفقد الفكرة. فإذا الكلام مع من يأخذ منها الرزق الحسن ويجتنب الرزق الحرام السكر. تتخذون منها، تتخذون منه سكرا، منه سكرا ما يسكر، ما يغيب العقل، والرزق الحسن الحلال الطيب من أنواع ثمار التمر ومن أنواع ثمار العنب. إن في ذلك في اتخاذ السكر، اتخاذ الرزق الطيب الحلال من ثمرات النخيل والأعناب، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. رزقوا العقل فلم يفسدوه ولم يضيعوه ولم يذهبوا إلى ذهابه وضياعه بشكر باستعماله وشرب ما حرم الله. والخمر هي كل ما خامر العقل، ودعك من أولئك الذين يقولون إنما يؤخذ ذلك من العنب. الله ذكر هنا النخيل والعنب معا. طلع والصحابة أعرف بالعربية وقد كانوا ولم تتبلبل بعض اللغة، لا بفرس ولا بروم ولا بأحباش ولا بأقباط. وعمر رضي الله عنه وهو على المنبر قال: الخمر ما خامرت العقل، أي خمرته أغابته عن الفكرة وعن الإدراك وعن الوعي. ومع ذلك النبي عرفها كما في الصحاح المتواترة، أن يقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهو قد وصف كل مسكر، والإسكار يكون بجميع الثمرات، يكون بالتمر وبالعنب وبالموز وبالتفاح وبجميع الثمار. فكل ما أسكر من الثمار من الشراب هو خمر، والله حرم الخمر، لأن الله لما قال الخمر، فالنبي عرفنا بالخمر وهو المكلف بالبيان: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة شرح للقرآن وبيان لكلام الله جل جلاله وعلى مقامه. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولا حاجة لتلك التفاصيل التي كانت فهوما لبعض العلماء ولا ربما لبعض الأئمة. وكل كلام منه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك وهو في المسجد النبوي يشير إلى القبر النبوي، وأن كل كلام يقبل فيه ويرد من الصحابة فمن دونهم من باب أولى، إلا كلام المعصوم، إلا كلام النبي خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فكل كلامه حق. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل ما يسمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال ذلك أبو هريرة كما في صحيح البخاري، فكان يقول: لا أعلم أحدا أعلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. ويوما ترك الكتابة ابن عمرو، انتبه له رسول الله فسأله: لما لا تكتب على عادتك؟ قال: يا رسول الله، إن بعض قريش قالوا لي: أتكتب عن رسول الله في حالة الغضب والرضا كلما يقول، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اكتب، فوالله لا يخرج عن هذا، وأشار إلى لسانه إلى فمه عليه الصلاة والسلام، اكتب، فوالله لا يخرج عن هذا إلا حق في الغضب والرضا. ولذلك كل ما قاله النبي وكل ما أقره النبي وكل ما فعله النبي عليه الصلاة والله وسلامه هو سنة، هو شريعة. وهكذا علماؤنا وهكذا سلفنا الصالح عرف، فقال: السنة هي ما كان قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا، وهو لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وهذه أعظم من تلك. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لهذه الآيتين سميت السورة سورة النحل، وكل سور الكتاب الكريم كانت من هذا النوع، تسمى ببعض أجزائها مما يقال عنه سمية الكل باسم البعض. سورة البقرة التي قاربت 300 آية، قصة البقرة فيها لا تتجاوز بضع آيات فسميت سورة البقرة لذلك. وسورة النحل هاتين الآيتين قال جل جلاله يوجهنا ويعلمنا بعد أن لفت أنظارنا إلى هذه الأمطار التي تنزل غوثا ورحمة وحياة للأرض وإلى الأنعام كيف يخرج من بطونها لبنا خالصا سائغا للشاربين ولثمار النخيل ولثمار الأعناب سكرا ورزقا حسنا. وإذا هنا يتكلم على حشرة ضعيفة لا تكاد تقدر على شيء ولكن الله أقدرها على الكثير، رزقنا منها طعاما لذيذا وأكلا لذيذا ودواء عجيبا وعلاجا لكل الأمراض. فقال لنا ربنا وأوحى ربك، أي ألهم ربك هو إيحاء إلهام، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. النحل جمع نحلة وهي معروفة دبابير العسل. وأوحى ربك، ألهم ربك، الخطاب لنبينا ولنا تبعا، ربنا جل جلاله ألهم هذه الحشرة الضعيفة الصغيرة، أوحى لها أن تتخذ من الجبال بيوتا مساكن. ونحن نرى في الجبال من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، نرى النحل، نرى أجباحها، نرى أعشاشها، نرى مساكنها في هذا الذي يكون في الغيران وفي الكهوف وفي رؤوس الجبال وفي الأشجار العالية الباسقة وفيما يعرشون في الأشجار التي لا تقوم بنفسها، تحتاج إلى أخشاب وإلى عرائش تقوم عليه. هذا الخلق المعجز يكاد يكون معجز، هذا النحل في الإيحاء والإلهام الذي أهم الله تأتي إلى هذه البيوت المسدسة، كل ركن منه تلد فيه وليدا، ولها حاكم، لها سلطان، لها ملك، ولها جند، ولها خدم. وهذه الملكة والملكة لا بالنسبة لها ملكة ليست ذكرا، يسمى اليعسوب. هذه الملكة يخدمونها جميعا، لها جند ينظف هذه المساكن ويزهل زوائدها ويفترس من حاول أن يدخل فيها من حشرات. هذه الأنثى عند وقت تلقيح، عند وقت الذي ترغب هي في الولادة لتزداد، تطير محلقة في الأجواء، يتبعها الكثير من ذكور النحل، فلا تستسلم إلا لواحدة وقد يكون اثنين، وكل من استسلمت له يلقحها ويموت، قد أدى مهمتها، ثم تعود إلى مكانها، فيقتل الجند الأناسي، يقتلون الذكور جميعا، إذ ما عادت حاجة إليها. التلقيح الذي يراد اليعسوب قد تم، فتجلس هي، يطعمونها، يشربونها، يخدمونها الليل والنهار، يحرسونها في نظام عجيب لا يقدر عليه إلا الله. لو الإنسان يفكر لأول مرة، خاصة هؤلاء المشركون، أيقولون إن النحل لها عقل كالبشر؟ إن قالوا ذلك كانوا مجانين. ومع ذلك لها من الهندسة ومن النظام ومن الحراسة ومن الترتيب ما لا يستطيع به أن يقوم به جيش من جيوش الإنسان، ولا حكومة من حكومات الناس، في نظام بديع عجيب. والنتيجة لتلد العسل لنأكله نحن، كل ذلك تسخير للإنسان ليشكر ربه ويكثر من نعمه، من حمد نعمه والشكر على آلائه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، خذي من الجبال مساكنك وخذي من الأشجار مساكنك ومما يعرش من الخضروات التي لا تبصق ولكن تنتشر في الأرض، أحيانا يتركونها هكذا وأحيانا ترفع على أخشاب. ثم أوحى لها وألهمها، ثم كلي من كل الثمرات، أباح لها وأطلقها، تأكل من الزهرة، تأكل رحيق الزهرة، كل زهرة، كل وردة تجد في داخلها رحيقا حلوا هي تعيش عليه، وتنتقل مئات الأميال، ومهما دارت ومهما انتقلت ومهما رعت ومهما سرعت تعود إلى يعسوبها وتعود إلى أعشاشها وتعود إلى بيوتها كما سماها الله. من فعل ذلك؟ من ألهمها ذلك؟ والله جل جلاله القادر وحده على كل ذلك. ولما كل ذلك؟ تسخير لنا لنحمده، لنشكره، ذللها لنا على ما فيها من إيذام قرص. ثم كلي من كل الثمرات. أسلكي سبل ربك. واسلكي سبل ربك ذللا. سلوكي من السلوك، من المرور، من الرحلة، من المشي والسفر. سبل ربك، طرق ربك جمع سبيل، ذللا، حال كونها مذللة، مسخرة، مهيئة. تجد هذه النحلة أحيانا بمفردها وأحيانا معها غيرها تنتقل مئات الأميال شرقا وغربا تبحث عن الزهرة لتأكل من رحيقها، من تلك القطرة الموجودة، لتعود أخيرا إلى يعسوبها لتخدم وترزق وتعيش يعسوبها وملكتها. ثم تملأ هذه الأشباح بشيئين، بالعسل وبالشمع. تصنع العسل بأجنحتها، ويخرج العسل من أفواهها، وتلد أولادها من دبرها، لأن هؤلاء الأولاد بدورهم ليعيشوا، ليرعوا، ليلدوا العسل وليستمر ذلك. ثم كله من كل ثمرات واسلكي، فاسلكي سبل ربك ذللا. سلكي، مري، تنقلي في جميع سبل الله، والكون كله لله. ذل المدللة لا تخطئ الطريق ولا تضل عن الطريق، لا في ليل ولا في نهار، ولا الصغار منها ولا الكبار، كل ذلك من صنعه الله جل جلاله. ثم عاد فقال الله لنا: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يخرج من بطنها كل ما أكله الإنسان بل وكل حي. يخرج رجيعا قذرا ذا روائح كريهة نجسة، إلا النحل الذي ينشأ في بطنها فتهضمه فتصنعه فتكونه بإذن الله ووحي الله وإلهامه، يكون شرابا طيبا مختلفا ألوانه. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه تتلون، فيه زيد، فيه شفاء للناس. إن بذلك يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، تختلف ألوان العسل، وما يخرج من بطونها باختلاف الزهر والورد الذي ترعى فيه. إذا كان الورد أبيض يكون العسل أبيض، أو أسود أسود، أو أحمر أحمر، وعلى كل الألوان. ومن بديع صنع الله وبديع قدرة الله لكل نوع من هذه الأعسال حكمة وفائدة وشفاء وعلاج. يصلح الأسود لما لا يصلح له الأحمر، والأبيض لما لا يصلح له الأسود، وهكذا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. هذا الطعام غذاء، لذة، متعة، ثم هو دواء وعلاج. فيه شفاء للناس. جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجل كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: يا رسول الله، إن لي أخا استطلقت بطنه، أصيب بالبطن، قال: اسقيه عسلا. فأسقاه عسلا، فإذا بها زادت بطنه استطلاقا. فعاد إليه فقال: يا رسول الله، زاد استطلاق بطني. فقال: اسقي عسلا. وهكذا الثالثة قال له: اسقي عسلا. وفي كل مرة يجيب أنها زادت بطنه. وفي الرابعة قال له: اسقي عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخي. وما الذي حدث؟ كان هذا المريض بالبطن كما هي العادة، بقيت فضلات في بطني، جاءت لباطن البطن الكرش، وإذا بها كان فيها من النوع الذي يقول له المغاربة تفقرة، لا أدري ما يتسمى هنا، إبريق الماء الذي نغلي فيه الماء لنأخذه للشاي أو القهوة أو ما إليه. تكون هناك رمالات خفيفة تنزل مع كل غليان الماء، مع الأيام، مع الأسابيع، مع الشهور. وإذا به يكون في إناء، في الإبريق تحت، قطعة كأنها صنعت من حديد، قطعة كأنها البرسلانة من اليوبس، ليه يسمعون؟ صعب لا تعرفوا لهجتكم ولغتكم. في لغة العرب اسمها الرواسب، وفي اللغة الدارجة المغرب يقولوا التفقرة. حصوة. لا لا ولا حصوة ولا حاجة. حصوة هذه حصوة، نحن بناكل حصى. فكانت قد تجمعت هذه في بطن أخيه، تحتاج إلى الخروج، إلى التكسير، إلى علاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج بشرب العسل، فأخذ ذلك يتكسر في بطنه فيصيبه منه ألم ووجع وزيادة استطلاق، وكان علاجه في ذلك وكان دواءه في ذلك وهو لا يعلم. عاد للنبي فقال له ذلك، وأنه ازدادت استطلاق بطن أخيه المرة الأولى والثانية والثالثة، وفي كل ذلك كانت البطن تستفرغ وتخرج من هذه الفضلات ما سينظفها، سيشفيها، سيعالجها بإذن الله. وهكذا في المرة الرابعة أفرغ كل ما في بطني من فضلات. ماذا كان العلاج؟ العلاج الإلهي، الشفاء الإلهي الذي نزل في كتابه فيه شفاء للناس، وبه أشار النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضوان الله عليها كما في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه العسل والحلوى. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس بن مالك يقول: الشفاء في ثلاثة، في ضربة، في ثلاثة، في ضربة محجم، شريطة محجم، وفي شربة عسل، وفي كية بنار. ولكنني أنهاكم عن الكي، فهو يقول عليه الصلاة والسلام بأن من العلاج شرب العسل. وقال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في اثنين، في العسل والقرآن. وإن قال الله ذلك في القرآن: ينزل القرآن ما هو شفاء للناس. فالقرآن فيه شفاء للناس، بل هو كله شفاء للناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعض أصحابه وكانوا في رحلة في سفر، فرأهم بعض البدو وكان لهم مصروع مريض، فعرضوا عليهم أن يعالجوه وأن يطببوه. فجاء أحد هؤلاء فقرأ عليه القرآن، كتب أوراقا فيها آيات من القرآن الكريم، ثم محاها بالماء، قال له فليشربها، وإذا بهذا المريض يشفى بإذن الله. فقصوا ذلك على رسول الله، فأكد ذلك ووافق عليه وأحل، وقال: إن كان معكم شيء فهاتوا. وكلام على العسل لا يزال طويلا وإلى الغد بإذن الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. كنا بالأمس لا نزال في النحل وبديع خلق الله فيما ألهمها إياه، ومن عجيب قدرته جل جلاله بما ختم به الآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحينا إلى النحل أن اتخذي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون كل هذا الذي يقوله ربنا جل جلاله ويعلمنا إياه ويوجه أنظارنا إليه مؤمنين وكافرين من أن هذه الحشرة الضعيفة الهزيلة وما ألهمها به من تنقلها في مشارق الأرض ومغاربها في الجبال والوهاد في الأشجار وفي العريش وما إلى ذلك من أنواع الأوكار ومن أنواع الغيران والكهوف هذه التي لها مملكة من أعجب ما يكون لها ملك ولها جنود ولها خدم ولها ذكور وإناث على غاية ما يكون من الإحكام والضبط والنظام لا تعصى ليعسوب وهي ملكة النحل الكل في خدمتها والكل في عملها هذه التي تتخذ بيوتها في الجبال وتتخذ بيوتها في الغيران والكهوف وفي الأشجار وقد تعرش لها وتبنى هذه التي على هذا النظام والضبط منذ خلقها الله جل جلاله هذه التي يخرج من بطونها شراب عسل مختلف ألوانه باختلاف ما ترعى فيه من زهور وورود من أبيض إلى أحمر إلى أسود إلى أصفر على اختلاف ألوان الزهور والورود التي ترعاها هذا الذي يخرج من بطونها وجعل الله فيه شفاء للناس من يستطيعه من يخلقه هل أولئك الذين أشركوهم دون الله من جمادات ومن حيوانات ومن خلق مهما كانوا فهم خلقوا ولا يخلقون فهم رزقوا ولا يرزقون هذه الحشرة على ضعفها وعلى قلة حيلتها رأينا منها عجائب ورأينا منها غرائب لا تكاد تخطر ببال من الذي صنع ذلك من الذي خلق ذلك هل هبل ومنات والعزى هل عيسى ومريم هل العجل هل هذا الذي يشركوه دون الله كان من ملك وزعموه بنات كان من رسل وزعموه شركاء وأولادا صاحبة لله أهؤلاء ليست لهم عقول يفكرون فيها أليست لهم عقول يتصرفون بها بما يعلمون الحق ويؤتون كل ذي حق حقا إن في ذلك وما في هذا العسل من شفاء ذكرت بالأمس الأحاديث الواردة في ذلك وقد اختلف أطباء مسلمين وما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين مهاجرين وأنصارا وأئمة هل هذا الشفاء عام في جميع الأمراض أو في بعضها فلقد قال بعض العسل بفطرته حار لا يعالج به إلا الأشياء إلا الأمراض ذات البرد أو طبيعة البرد أما إذا كان المرض حارا كان بحمى أو كان في عضو من الأعضاء الظاهرة أو الخفية فالعلاج يكون بغير العسل واستشهدوا على ذلك بأن الله قد قال فيه شفاء فلم يقل فيه الشفاء أي الشفاء الكامل لجميع الأمراض وقال قوم لا كلمة شفاء نكرة، والنكرة من صياغ العموم، معناه أن الله يقول عن العسل عسل النحل هو شفاء لكل الأمراض. وهذا الذي قلناه تفسيرا لكتاب الله وما ورد في ذلك عن رسول الله مما سردناه أمس صلى الله عليه وعلى آله. أطباء اليوم أو ما يسمى بالطب الحديث أجمعوا جميعهم وخصصوا لذلك كتبا ومجلدات لا تقبل جدالا ولا نقاشا ولا ردا، وأن العسل شفاء من جميع الأمراض باردها وحارها، خفيها وظاهرها. والذين قالوا ذلك وكتبوه، تفضلوا خلوا اللي وراكم لا تخفوا عليهم نجس، هؤلاء الذين قالوا هذا وأكدوه لم يقولوه إيمانا بكتاب الله ولا إيمانا بما ورد عن الله، فهم ملاحدة أو نصارى أو يهود، ولكنهم قالوه طبا بالتجارب، قالوه بما زاولوه وعددوا فيه تجارب وإحصاءات من أطباء مختلفين يتجاوزون الآلاف قديما وحديثا، وذكروا تجاربهم بأعيانها وبأسماء أمراضها وبذكر أشخاصها، مما اعتبر ذلك معجزة للإسلام، معجزة للقرآن، معجزة للمرسل إليه الموحى له به نبينا عليه صلوات الله وسلامه. ويا ما أكثر من هذه المعجزات التي لا يضل عنها إلا هالك. ولذلك ربنا جل جلاله عندما يلفت أنظارنا بقوله تارة إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، فهو جل جلاله نحن الذين أكرمنا بالعقل، أكرمنا بالوعي، أعني بني آدم وحواء، فهو يخاطب منا عقولنا، يخاطب منا وعينا، يخاطب منا قبل أن يخاطب العلم والاطلاع عليه، يخاطب الفطرة التي فطر الناس عليها، والتي لأجل هذا العقل الذي كرم الله به الإنسان سخر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، كما مضى كل ذلك مفصلا فيما مضى لنا من سور وآي، خاصة في الأيام السابقة منذ ابتدأنا سورة النحل، وهي أجدر كما قال علماؤنا ومفسروها أن يقال عنها هي سورة النعم، وقد قالوا ذلك، فهي سورة النعم وسورة النحل بما يسمى تسمية الكل باسم البعض، فليس فيها من الكلام عن النحل والعسل إلا هاتان الآيتان، إن في ذلك فيما خلق الله في هذه الحشرة الضعيفة من فكر وتدبير وإلهام، بحيث تصنع بيوتها وتحرص على أن تكون في مواضع نائية آمنة بعيدة عن اللعب، بعيدة عن الضياع، بعيدة عن حيوان أو إنسان يتلاعب بها. ثم هي بعد ذلك يخرج الله من بطونها هذا النحل الذي هو شفاء للناس، يختم الله ذلك إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أما الذين لهم أعين لا يرون بها لا يبصرون بها، لهم أسماع لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك قد قال الله عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام قد نستفيد من ظهورها ومن بطونها ومن ألبانها ومن شعورها ومن أوبارها، أما هذا الضال المضل، هذا الملحد الذي لا يكاد يفيد قوما ولا أسرة ولا مجتمعا، بل هو كل على مولاه، أينما توجهه لا يأتي بخير، بطن الأرض خير له ولمجتمعه من وجوده وحياته. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم قال تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم إلى أرض للعمر ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يقول الله بعد ذلك: ونحن بما نعقل وبما نفكر وبما نتصرف وبما نخترع من الذي خلقنا؟ من الذي أعطانا أزواجا؟ أعطانا أولادا؟ هل نحن الذين صنعنا ذلك؟ نحن صنعناه شهوة وصنعناه نزوة وصنعناه رغبة، ولا نستطيع أن نخلق ذبابا ولا نستطيع أن نخلق شيئا لا كيان لا على ما اخترعناه من طائرات وصواريخ ودبابات وبوارج وكل ما خلق الله. نحن لم نخلق منه المادة ولا الصنع، ولكننا جئنا لما خلقه الله من أخشاب وحديد ومياه، مياه النفط أو غيرها، فرتبناها صنعناها حولناها. أما أن نوجد الشيء من العدم، أما أن نوجده ولم يكن، نحن أعجز من ذلك وأقل من ذلك، لن يستطيع ذلك إلا ربنا خالقنا. ثم هذا العقل، هذه الجوهرة التي كنا بها خلفاء الله في الأرض، التي بها سخرت لنا السماوات والأرض، من خلقها؟ فإذا الله أخذها، من يستطيع أن يأتي بها؟ أطبيب؟ هيهات هيهات. هو أقل من ذلك وأحقر من ذلك. أتشترى بمال؟ أتشترى بسلطان؟ أتشترى بجاه؟ لا، العقل والحياة وما يتعلق بالإنسان كل ذلك هبة الله. فإذا أخذ هبته لم يستطيع من في السماوات ومن في الأرض، لا من ملائكة ولا من مرسلين ولا من جميع خلق الله، أن يخلقوا لذلك أو يعوض الإنسان عنه. فالله خلقكم، خلقنا من عدم على غير مثال سابق، خلق أبانا الأول آدم من تراب، صنعه بيده، ثم نفخ فيه من روحه، ثم أسجد له ملائكته سجود تحية، ثم خلق منه زوجة، خلق منه حواء، ثم بعد ذلك سلسل هذا الخلق من نطفة، وهكذا تسلسلنا نحن، وأول مولود وأول وليدة من آدم وحواء إلينا وإلى من يأتي بعدنا وإلى يوم النفخ في الصور. ليس ذلك إلا نطفة ماء مهين، ثم جعل من النطفة علقة، ثم مضغة، ثم إنسانا سويا نفخ فيه الروح جل جلاله، وخلق فيه حواس، ثم بعد ذلك خرجه للدنيا طفلا ضعيفا عاجزا لا يقدر على شيء، وبقي جل جلاله يتولاه ويرعاه بإمداد القوة وبإمداد الكبر وبإمداد الفكر، إلى أن جعله إنسانا عاقلا سويا ملكه الأرض والحكم فيها، ليرى عمله هل سيفعل ذلك كما أمره الله بنشر العدل والقضاء على الظلم ونشر التوحيد والقضاء على الشرك، أو سيخالف. فإن هو أحسن فالجنة تنتظره، وإن هو أساء فله خلقت النار وليس لغيره. والله خلقكم ثم يتوفاكم ثم يتوفاكم، له الحياة وله الموت جل جلاله، ثم هو يميتنا، يميت بعضنا صبيانا وبعضنا غلمانا وبعضنا شبابا وبعضنا كهولا وبعضنا شيوخا، كل ذلك لأجل مسمى لا يعلمه إلا هو، لا نملك لذلك صرفا ولا عدلا، لا حياة ولا نشورا. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يطعن في السن، يهرم، يتجاوز السبعين، بل الثمانين، بل التسعين، بل المئة، بل أكثر، وهو ما عبر الله عنه جل جلاله بأرذل العمر، أسقطه، أضعفه، أبعد عن القوة وأبعد عن الفكر، ثم ويردون إلى أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا. هذا الإنسان الذي خلقه ثم توفاه، منهم من توفاه جنينا ومنهم من صبيا، ثم إلى أرذل العمر إلى السن الكبيرة الهمة، إلى السن التي يعجز فيها الإنسان عن الفكر وعن الوعي وعن حفظ ما مضى وعن الإدراك، ويؤول بعد ذلك لكي لا يعلم بعد علم شيئا ما كان يحفظه في واعيته من صباه وشبابه وكهولته وشيخوخته، كل ذلك يذهب مع الذاهبين إذ بلغ أرذل العمر، أقله أسقطاه فيما يعجز بعد ذلك عما كان يستطيعه قبل. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر يعود بعد ذلك إلى الضعف الذي خلق عليه، بل ضعف ينسى به علما ووعيا وذاكرة وحافظة، وهي سن قد تعود منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد علمنا في الدعوات كيف ندعو الله جل جلاله، فقال كما في الصحيحين وكما أرشدنا لذلك: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. الإنسان لا يطلب الموت ولا يطلب طول العمر، ولكن يطلب ربه بأن يحييه ما دامت في الحياة خير له، من صحة، من طاعة، من عبادة، من أمان، من طمأنينة، وتوفى ما دامت الوفاة خيرا له، خير من أن يتعب، أن يمل، أن يذل، أن يعجز، أن يبقى إلى أرذل العمر فيتركه القريب والبعيد، أو يموتون جميعا ويبقى كلا، يبقى هما ضائعا. وفي الجاهلية قبل الإسلام قال شعراء العرب، قال زهير بن أبي سلمى في معلقتي: سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي حولا عاما، سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، رأيت المنايا خط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. يقول بأنه عاش 80 حولا سئم الحياة ومن لها، أو بأصدق تعبير سئمته الحياة هو وملت، فقد أصبح عاجزا عن البحث عن عيشه وعن حراسة أهله وعن تنشئة أولاده وعن مقام على رزقه.